لم تكمل. اي لا قلنا لم بمعنى لم. نعم شيخ ممكن اقول لا والمفيد هي كذلك المفسر للرؤيا. ايش الا عن الكافر والمكذب استطاع ان اقول الذي ينكر الرؤيا. ايه ربما الله اعلم ما نقدر نقول هذا جزم معذب ولا الا على راي من يرى تكفيرهم. نعم قلنا يا اخوان نعبد مخارجه اللي يريد يروح ينقض الوضوء لا يستاذن لان اذا استاذن انصرف قلبي الى انه يريد ان يسال او يجيب. نعم نعم سمعتم يقول ان الذين يخرجون من النار من اهل الجنه يقال لهم الجهنميون فيقول نحن نرى هذا معيارا ونبذل بالألقاب وهذا يتعب ضمائرهم فكيف ينبذهم أهل الجنة بالألقاب؟ ماذا نقول؟ نقول أولا أنهم يقال لهم ذلك تذكير لهم بنعمة الله وهم يفرحون بهذا ولو قدر أنه ساءهم ذلك يوما من الدهر فسوف يمحى سوف يمحى لأنه ليس في الجنة ما يكفر أبدا. نعم أو أن أنس من سأل منها واحد. نعم نعم فعليه بالدليل ما عندنا مانع. أي إنسان يدعي شيئا خلاف ظاهر القرآن والسنة فعليه كذلك. فيه من يقول النار نار نار تفنى ونار تبقى وفيه من يقول النار نار نار حارة ونار باردة أين هذا الكتاب؟ ما عندنا مانع نقبل كل ما قام به دليل. نعم كيف؟ ايش هل إيه؟ لا من اهل السنه. نعم الفرق الضاله يقولون النار والجنه الجهميه ومن لا يرى تسلسل الحوادث في المستقبل يقولون الجنه والنار تفنى وفيها الرجل الذي تلطف واشار اليه ابن القيم وهو العلاف تلطف في الموضوع وقال لا يمكن الله يذكر الخلود الأبدي ونقول أنها تفنى ولكن تفنى اللذات والحركات اللذات والحركات. كان ابن القيم في النونية ما ظنكم إذا جاء وقت بناء الحركات والإنسان على زوجته من الحور العين كذا يكون يجمد وياه إلى أبد الآبدين. وما ظنكم في من رفع اللقمة أو الفاكهة إلى فمه ثم جاء وقت بناء الحركة وهو قد أخذها هكذا وصلت الفم ولا لا؟ لا ما وصلت الآن ما يقدر ينزل ولا يقدر يرفع تبقى الفاكهة ويده دائما وأبدا هكذا يعني شيء يضحك الناس. وكل هذا سببه عدم العلم بالنقل اعتمدوا على عقول فاسدة فظنوا أنها صحيحة. نعم انتهى. تسمحون لنا في هذا الطريق نخلي الأخوان يقرؤون عشان يتمرون على اللغة العربية. نعم تسمو هذا ايش؟ هم عندنا تسميع اليوم إيه لا بد من تسميع مع نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن الطرق

الواجب يجب أن نتكلم. أي يجوز يجوز لكن لا جاء نسمى صوم مطلقا. أظن أي يلا وزعوا. ذكرتم حفظكم الله ورجحتم في قول عيسى وهو رضيع على ثاني الكتاب على التقدير في علمه. نعم. ليش لجأتم إلى التقدير مع أن الأول لا مانع منه؟ قال لهم في قول عيسى وهو رضيع على ثاني الكتاب. نعم. فرجحتم في التقدير في علمه. نعم. والأول لا مانع منه أن يكون خاصا به. لا إذا قلنا إذا رجحنا هذا معناه أنه أننا نمنع منها ونقول الأصل عدم الخصوصية هذه الجهة والأصل أن الله لن يرسل رسولا إلا إذا كان أهلا للرسالة يتحمل الدعوة ويتحمل الرد من الآخرين هذا اللي يظهر. نعم. أبناء آدم ليس هناك شيء يجب الاختلاف فصاروا يقرون بأبيهم بدون أي منازع أي منازع لكن لما اختلف الناس أرسل الله لهم رسل كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إينا لأن ما في مغريات الناس بدائيين توم. نعم. هذا إن صح فهو من مقام محمود لا شك إذا صح فإنه من مقام محمود. لا قال الله تعالى وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وإدريس رسول كل من ذكر في القرآن فهو رسول عرفت إيه هذا اللي حصل لكن الظاهر لنا الظاهر لنا والله أعلم أنه من بني إسرائيل لأن الله ذكر إدريس بعد ذكر إسماعيل في سورة مريم. نعم. صحيح يكتب لأن أكثر الأنبياء والرسل كانوا في بني إسرائيل أو أرسل بني إسرائيل كيف؟ أكثر الأنبياء والرسل كانوا من بني إسرائيل. نعم أكثر الذين أعلم أكثر الذين أعلم من بني إسرائيل لكن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فالعالم الذي في أمريكا وفي أقصى شرق آسيا وغيرها لا بد أن لهم أن لهم رسلا لكن لا نعلم. ولما بلغ شده واستوى فبعضهم يقول ان سبب عن ملك الله تبارك وتعالى واستوى ليوسف انه لم ياخذ النبوه حتى بلغ الاجله انه ايش؟ لم يكن رسول وعمره 40 سنه قبل ذلك ما هو التوجيه؟ الظاهر ان هذا ما يعطي اختلاف الحكم لأن الغالب أن من بلغ أشده الغالب أنه يستوي ويكمل لا سيما أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه تمرد في العمل في دين الملك وعرف الناس وصبر الناس فيكون مستويا من قبل. نعم انت طيب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبوة لها شروط منها الفرضية فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن العبد المملوك هو أصلا مصاد ومنصر عليه فلا صح أن يكون قائدا. نعم. ومن حسن الواقع أن الأصل لم ينصر إلا هو. نعم طيب يعني إذن نعم